هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد الترحيب بكم معاشر الإخوة في هذه الحلقة وفي هذا الدرس، ونكمل سويا إن شاء الله تعالى شرح العقيدة الطحاوية، وذلك فيما وصلنا إليه من قول المصنف رحمه الله، قوله ولا يشبه الأنام في صفحة 84، يقول في الشرح: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. نقف هنا وقفة ونشرح هذا الكلام. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وقد تقدم هذا عند قول المصنف ولا شيء مثله، ولكن هنا تأكيد لذلك المعنى وتأسيس لرد على من يزعم أن إثبات الصفات تشبيه. فالمشبهة هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الخالق جل جلاله متصف بصفات الكمال، والمخلوق مهما كان ناقص، فيه النقص ويلحقه الموت ويسبقه العدم، وصفاته فيها النقص والعيب، وفيها كل ما يكون من معاني النقص. وأما الخالق جل وعلا فله الكمال المطلق، والمخلوق إذا كمل وصار كاملا فإن غايته أن يكون عبدا لله عز وجل، أن يكون عبدا لله عز وجل، وأن يكون مقيما على طاعته ومبتعدا عن معصيته. وأما الغلو في المخلوق بأن يجعل فيه من صفات الألوهية فهذا هو الكفر، فهذا هو الكفر. مثل من زعم أن المخلوق يعلم الغيب، أو أن المخلوق يدبر الكون، أو أنه ينزل المطر، أو أنه يحيي الموتى ويشفي المريض وينصر على العدو، فهذا من خصائص الرب جل جلاله. وفي المقابل من يتنقص الخالق من المشركين والكفرة بأنواعهم يتنقصون الخالق فيجعلون صفاته مثل صفات المخلوق، فهذا ليس من طريقة المسلمين ولا من طريقة أهل السنة والجماعة. واستدل المصنف رحمه الله الشارح على هذا بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا نفي لتشبيه الخالق بالمخلوق. ولهذا يا إخواني هذه الأدلة التي سقناها في الدرس القديم عن موضوع تحريم التمثيل وبطلانه وكفر من شبه الله بخلقه تصلح هنا، تلك من الأدلة تصلح في هذا الموضع. قال الشارح وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. هنا تنتبه إلى مسألة مهمة، وهي أن أهل الضلالة وأهل البدعة ينفون صفات الله عز وجل، ويقولون ننفي التشبيه عن الله جل وعلا، فيجعلون إثبات الصفات تشبيها. فإذا قالوا نحن لا نشبه الله بخلقه، إذا قال الجهمية أو المعتزلة ومن شابههم، إذا قالوا نحن لا نشبه الله بخلقه، مرادهم بذلك أنهم ينفون الصفات ولا يثبتونها. فهذا من المكايد ومن الضلالات التي عند أهل الأهواء، فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذا. فإذا قال بعض المبتدعة مثل الجهمية أو المعتزلة ومن سلك مسلكهم يجب أن ننفي التشبيه عن الله عز وجل، فيتفطن في هذا الموضع لمقصودهم، فإنه ليس مقصودهم نفي مشابهة الخالق للمخلوق، فإن هذا النفي واجب، يجب أن ننفي مشابهة الخالق المخلوق ومماثلة الخالق المخلوق، فإنه ليس هذا مرادهم فحسب، بل إن هؤلاء يرمون إلى نفي صفات الله عز وجل الأخرى التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، مثل استوائه على عرشه، ومثل سمعه وبصره، ومثل علمه وقدرته ورحمته، ومثل وجهه ويداه، وغير ذلك مما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه. فهؤلاء يقولون يجب أن ننفي هذا ولا نثبت هذه الصفات، فهذا مرادهم بقولهم لا نشبه الله بخلقه. فميز الشارح رحمه الله بين الطحاوي وبين هؤلاء، فقال ليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. ثم استدل بكلام الأئمة، قال فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر قال لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. الجملتان بينما فرق لطيف، لا يشبه أي الله جل جلاله شيئا من خلقه، يعني أن صفات الله عز وجل كمال، لا يمكن أن تكون هذه الصفات في منزلة وبمقدار صفات المخلوق، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، يعني المخلوق لا يمكن أن يشبه الله ولا أن تنزل فيه صفات الله ولا أن يوصف بمثل صفات الله. ثم قال بعد ذلك يعني أبو حنيفة رحمه الله وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، انتهى. وهذا من كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله. فتجد أن أبا حنيفة وهكذا أهل السنة يقررون أن الله جل وعلا يوصف بالصفات التي وصف بها نفسه، ويفرقون بين ما هو تمثيل وتشبيه وما بينه هو إثبات لصفات الله عز وجل. فليس إثبات الصفات تشبيها ولا تمثيلا ولا تجسيما، والتمثيل والتشبيه محرم ومنهي عنه ولا يجوز، بل هو كفر وضلال. وفي هذا المقطع ندرك أن أبا حنيفة وكذلك الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وغير من أئمة الإسلام وهداته وعلمائه هم على طريقة أهل السنة والجماعة، هم على طريقة أهل السنة والجماعة. وإن كان دخل في بعض المتأخرين ممن اتبع بعض هؤلاء الفقهاء دخل فيهم مسالك أهل الكلام وطرقهم، فوقع عندهم بعض الأخطاء في العقيدة. فالأئمة الأربعة وأئمة الإسلام وقبلهم الصحابة التابعون هؤلاء كلهم على السنة والجماعة، على طريقة أهل السنة، على إثبات أسماء الله وصفاته. فهذه فائدة، ولهذا مما يستفاد هنا أن نستدل على بعض المتأخرين بكلام أئمتهم، فنبطل ما يعتقد هؤلاء المتأخرون من الباطل بالحق وبالأدلة الشرعية وبكلام من ينتسبون إليه ويعظمونه. فنقول هذا إمامكم وهذا معظمكم لا يقول بقولكم، بل يثبت الصفات ويفرق بينها وبين التشبيه والتمثيل، فيقول يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهكذا يسمع لا كسمعنا. فليس إثبات الصفات تشبيها، ولا يجوز أن ننفي الصفات بناء على هذه الشبهة الباطلة. وإذا أثبتنا الصفات يجب أن نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ننتقل إلى مقولة أخرى من مقالات السلف الجميلة، قال وقال نعيم بن حماد، هذا من أئمة أهل العلم، وهو شيخ من شيوخ البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله صاحب الكتاب المشهور صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، من جملة مشايخه والذين أخذ عنهم هذا العالم نعيم بن حماد. ونعيم بن حماد فيه صفة جليلة، أن الله جل وعلا من عليه بالتوبة، فكان في أول أمره على مذهب الجهمية. وعرف طريقتهم وعرف خبايا مذهبهم، ثم لما تبين له الحق تاب وأعلن توبته وبراءة من مذهب هؤلاء الضلال، وصار يناظر ويبطل ويذكر الحجج في إبطال عقيدة الجهمية ونفاة الصفات. ولهذا كان من أشد الناس على الجهمية وأهل البدع رحمه الله رحمة واسعة. هذا نعيم بن حماد يقرر هذه المسألة المهمة فيقول: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذا كلام عظيم، ميز بين الحق والباطل، وفصل ما أجمل به أهل البدع. يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر. هذا الذي يرمون به أهل السنة، انظر إلى أهل السنة ماذا يقولون. هؤلاء الجهمية وأتباعهم يرمون أهل السنة بأنهم يشبهون الله بخلقه. إذا رأوا أهل السنة يقررون ما قرره الله في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته قالوا: أنتم مشبهة. فقال نعيم بن حماد: وهكذا أئمة السنة يقولون من شبه الله بخلقه فقد كفر. ما نقول بهذا، بل نقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، خرج من الإسلام، لأنه مكذب لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. قال: ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذه الجانب الآخر، جانب الجهمية، جانب المعطلة، على العكس من الجانب الأول اللي هو التشبيه. هؤلاء المنكرون المعطلون الجاحدون: ومن أنكر ما وصف الله به نفسه، من قال إن الله لا يسمع، أو إن الله لا يبصر، أو إن الله جل وعلا لا يعلم، أو نحو ذلك من المقالات التي إنكار، التي هي إنكار للصفات وللأسماء، هذا كافر، لأنه مكذب، لأنه مكذب لما جاء في القرآن والسنة. فالمؤمن يعظم الله ويعظم القرآن ويعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بما ورد فيها، ويعتقد أن ما جاء فيهما حق، لا ينكره ولا يكذب به. فالذي يجحد وينكر هذا كافر، كما أن الأول الذي يشبه الله بخلقه هذا كافر. قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ليس ما وصف الله جل وعلا به نفسه، مثل ما قال: ورحمتي وسعت كل شيء، ومثل ما قال: الرحمن على العرش استوى، ومثل ما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومثل ما قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأمثال ذلك كثير. هذا وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس تشبيه، هذا ليس تشبيها، لم ليس فيه أن الله يشبه المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن المعطلة والجهمية يحاولون التلبيس على الناس، ويحاولون التغليظ التغليط، ويحاولون التغليط للناس بهذه الغلوطات. ننتقل إلى مقولة ثالثة من مقولات السلف الصالح. يقول: وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بالصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. انظر، هذا إسحاق بن راهويه أحد أئمة العلم والحديث والسنة، وهو من كبار علماء السلف، ومن كبار المحدثين المشهورين والأئمة الذين يقتدى بهم في العلم والدين، يصرح ويقول: من وصف الله فشبه صفاتي بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. هذا من البراهين الجلية على براءة أهل السنة من مقولة التشبيه والتمثيل، لا كما يزعم أهل الأهواء. وقال، يعني نفس إسحاق بن راهويه: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. يقول علامة جهم وأصحابه، آيتهم، علامتهم، صفتهم، ماذا؟ دعواهم على أهل السنة والجماعة، يصفون أهل السنة ويرمونهم بماذا؟ بالكذب، ما أولعوا به من الكذب أنهم، يعني أهل السنة، مشبهة. هذا كما قلت قبل قليل، أهل الهوى يرمون أهل السنة والجماعة بالتشبيه. قال: بل هم المعطلة، هم عطلوا الله جل وعلا عن صفاته وجحدوا وأنكروا. وهذا يدل على أن إسحاق رحمه الله أدرك هذه المسألة إدراكا واضحا، وهي أن أهل الأهواء يتهمون أهل السنة والجماعة بما هم براء منه. فتجد مثلا الجهمية معطلة الصفات يتهمون أهل السنة وينسبون إليهم أنهم مشبهة، وتجد الرافضة الذين يلعنون الصحابة ويسبون الصحابة رضي الله عن الصحابة يتهمون أهل السنة بأنهم ناصبة، وتجد القدرية نفاة القدر يتهمون أهل السنة بأنهم مجبرة، يعني جبرية، وهل مجرا في هذه الدعاوى الباطلة التي يرمى بها أهل السنة والجماعة. نقرأ، يقول في صفحة 86: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف، يعني ليس فقط إسحاق بن راهويه، خلق كثير من أئمة السلف ماذا قالوا؟ قالوا علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وهذا في الحقيقة لا يضر أهل السنة والجماعة، يعني إذا تذكرنا أن خير الخلق صلى الله عليه وسلم كفار قريش، ماذا قالوا له؟ قالوا: أنت ساحر وكاهن وكذاب ومجنون وإلى آخر التهم الباطلة. ولكن هذا لا يضر الحق شيئا، ولا يضير محمدا صلى الله عليه وسلم ما قاله أولئك الكفرة المشركون، ولا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأئمة السنة لا يضرهم ما قام به أهل الباطل والهوى من رمي باطل وكذب وافتراء وإلصاق تهم باطلة، فإن هذا لا يضر الحق شيئا. ولهذا يجب أن يعلم طالب العلم أن أهل الأهواء حريصون كل الحرص على تشويه الحق. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية في هذه الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر دعوة قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى إخلاص العبادة لله والحذر من الشركيات والبراءة منها والحذر من التعلق بغير الله وإبطال الخرافات ومنع مظاهر الشرك بالله عز وجل وتحكيم الشرع. وهذه البلاد، المملكة العربية السعودية ولله الحمد، واضحة ظاهرة لكل من يرى في تحقيق التوحيد وفي التمسك بالسنة وفي تحكيم الشريعة وتعليم العلم الشرعي والدعوة إلى الله وغير ذلك. ما هذه إلا من ثمار هذه الدعوة المباركة. ومع ذلك لم تسلم دعوة الشيخ محمد من التهم الباطلة، فقالوا إنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه يكفر جميع الناس، وقالوا إنه يبطل المذاهب الأربعة، وقالوا وقالوا وقالوا، تهم باطلة لكنها لا تضر الحق شيئا ولا تغير من الحقيقة. فالمتهم بالباطل يرجع وبال ذلك عليه، والله جل وعلا يسلط عليه ويفضحه ويكشف أمره للناس. فطالب العلم ينبغي له أن يعرف هذه الحقيقة، وأن يكون من أنصار الحق، ولا يكون متبعا للهوى، ولا متبعا لكل ناعق، ولا مرجفا بهذه الألقاب السيئة، ولا موافقا لأهل البدع في طريقتهم. وكذلك في كل زمان تجد أن أهل العلم الصابرين على الحق والدعوة إليه ومتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يواجهون مثل هذه الحالات وهذه التهم وهذه الألقاب الباطلة التي يطلقها أعداؤهم وأهل البدع. فطالب العلم يتنبه لهذا ولا يكون مروجا للباطل، ولا يكون معينا على أهل الهوى والبدعة، بل يجب أن يوقفهم ويرد عليهم ويبين لهم الحق وينصحهم برفق، لعل الله جل وعلا أن يهديهم على يديه، وإذا لم يهتدوا فقد أبلغ وأبرأ ذمته. لكن لا يوافق أهل الباطل على ما هم عليه، فإن في هذا الزمان نبتت نوابت يصنعون مثل ما صنع الجهمية الأوائل وأهل البدع القدماء في رمي الصحابة ورمي التابعين ورمي أئمة السنة بالألقاب المنفرة عنهم والألقاب السيئة والتهم الباطلة، فهذه لا تضر الحق شيئا ولا تغير. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الله جل وعلا ظاهر ومنصور، وإن أبى من أبى. فالقاعدة في هذا، وقد ذكر هذه المسألة أئمة مثل ما قال الشارح خلق كثير، ومنهم الإمام أبو عبد الرحمن عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وذكرها غيره كثير، وجعلوا من صفات أهل الأهواء تسميتهم أهل السنة والجماعة كلهم بحسبه. فتجد الرافضي يسمي أهل السنة نواصب لأنهم لا يوافقونه في الغلو الذي فعله مع علي رضي الله عنه ومع أهل البيت، وتجد القدري الذي ينكر القدر يسمي أهل السنة مجبرة أو مجبرة، وتجد الخارجي يصف أهل السنة بالتكفير وبالخروج عن الملة الإسلامية، وتجد الجهمي يسمي أهل السنة مشبهة أو ممثلة أو حشوية أو نوابت أو كذا أو كذا. فلا تهولنك هذه الحركات والكلمات، ولا تلتفت إلى تلك المترهات، واصبر على دين الله عز وجل وعلى منهج أهل السنة والجماعة الذي هو قائم على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. شرحنا الآن في هذا الدرس ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله: ولا يشبه الأنام. وفي الحلقة القادمة نكمل إن شاء الله تعالى بمنه وتوفيقه بقية ما يتعلق بهذا المنهج الدراسي. نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.